أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. كان الكلام عليكم السلام ورحمة الله، كان الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا ان الدليل الشرعي غير اللفظي اما ان يكون فعلا واما ان يكون تقريرا وسكوتا. بالان تفرقنا الى الاول وهو الفعل، وقلنا ان الفعل على نحوين: اما اتيان واما صح، اما عمل واما صح. فاذا عمل المعصوم عملا دل على ماذا؟ على عدم حرمته، واذا ترك عملا وترك فعلا دل على ماذا؟ على عدم وجوده. هذا هو القدر المتيقن. تبقى هناك امور اخرى: هل تستفاد المرجوحيه؟ هل تستفاد عدم المرجوحيه؟ هل تستفاد الراجحيه؟ تفصيلات تكلمنا فيها. فاليوم ان شاء الله ناتي بملاحظتين اساسيتين مهمتين في المقام. الملاحظه الاولى هي التفريق بين الأدلة اللفظية والأدلة اللفظية. نضرب مثال حتى تكون الفكرة واضحة. مثلا نحن نريد أن نبحث صلاة الجمعة، أحيانا يدل دليل لفظي على وجود صلاة الجمعة، وأحيانا مستند في وجود صلاة الجمعة هو فعل المعصوم عليه السلام. في الدليل اللفظي لو قال الإمام عليه السلام: صلاة الجمعة واجبة، تستشك ما جاب أي قيد آخر. وأحيانا الإمام سلام الله عليه بنفسه يقيم الجمعة، هو الذي أقام صلاة الجمعة. واضح ولا؟ زين. في الدليل اللفظي لو شككنا هل أن صلاة الجمعة مشروطة بحضور الإمام المعصوم، أما في حال الغيبة لا تجب صلاة الجمعة، فكتنا يمكن نفي هذا الخير الزائد وهو اشتراك الحضور، يمكن نفيه بماذا؟ بالإطلاق. تقول الإمام سلام الله عليه: قال صلاة الجمعة واجبة، ولم يقيدها بقوله في حال حضور المعصوم. ولو كان هذا القيد موجودا لذكره الامام عليه السلام. واضح ولا؟ اذا يمكن ان نتمسك بالاخلاص لنفي القيد. هذا ما يقال ان الادله اللفظيه لها لسان، لها اطلاق، يمكن ان ننفي القيد تمسكا بالاخلاص. هذه الادله وين؟ اللفظية، لأنها محددة وتدور في دائرة اللفظ وتختنق في اللسان والخطاب واللفظ. واضح ولا؟ إذن الأدلة اللفظية لها إطلاق ولها لسان، ويمكن نفي القيد الزائد تمسكا بالإطلاق وبلسان الدليل اللفظي. لكن الأدلة اللفظية مثل الإجماع، الإجماع دليل لبي ليس له لفظ، واضحة ولا السيرة؟ السيرة دليل لفظي ليس له لا. سكوت الإمام، فعل الإمام، هذا ليس له لا، هذا دليل لفظي. بالتالي لو الإمام سلام الله عليه أقام صلاة الجمعة، مكان صلاة الظهر صلى الجمعة، هذا نستكشفه أنها واجبة، لأننا نعرف أن صلاة الظهر واجبة، ما صلى الظهر صلى الجمعة، نعرف أن صلاة الجمعة واجبة. لكن شككنا هل أن سير حضور الإمام له مثلية وجوب الصلاة أو لا؟ هل يمكن أن ننسي قيد الحضور بفعل الإمام عليه السلام حينما الإمام قامها؟ نقول صلاة الجمعة تكون واجبة سواء قامها المعصوم أو غير المعصوم؟ لا يمكن. نتمسك بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن من وجوب الصلاة؟ إذا قامها المعصوم في زمن حضور المعصوم. واضح أو لا؟ في الأدلة اللبية يتمسك بالقدر المتيقن من الدليل اللبي، وما يزيد على القدر المتيقن هذا الدليل اللبي لا إطلاق له يشمل هذا الزائد. الإمام صلى الجمعة، ما هو القدر المتيقن من وجوب صلاة الجمعة؟ حال حضور المعصوم. أما حال غياب المعصوم، هل إذن فعل الإمام وإقامة الإمام لصلاة الجمعة على وجوب صلاة الجمعة أيضا حتى في حال غياب المعصوم؟ هذا الفعل لا دليل له، لأن هذا الفعل لا إطلاق له، ليس له لسان، لا يمكن أن ننفي القيد الزائد ببركة هذا الفعل. لماذا؟ لأن الفعل أمر لفظي وليس له لفظ، بحيث يمكن أن يدور ندار تأس وضيق على الله. نقحت الفكرة واضح. وبالتالي الفكرة احتمال وجود قيد في الأدلة اللفظية يمكن دفعه بالإخلاص، لكن احتمال وجود قيد في الأدلة اللفظية لا يمكن دفعه. احتمال وجود خصوصية في الأدلة اللفظية لا يريد إشراه. قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة، نحتمل خصوصية حضور المعصوم، نقدر نتمسك بإطلاق قوله واجبة مطلق سواء يعني أقامها غير المعصوم. يمكن دفع القيد الزائد والخصوص. الإمام عليه السلام أقام صلاة الجمعة، واحتملنا انه وجوب صلاة الجمعة لخصوصية حضور الامام، يمكن دفع هذه الخصوصية بالتمسك بفعل الامام؟ لا يمكن. واضح؟ لا، لان فعل الامام لا لسان له حتى نتمسك بهذا اللسان لدفع الخصوصية المحتملة والقيد الزائد. ومن هنا يقال قاعدة بعض هذه تستهمونها تحفظونها طامها، الأدلة اللفظية لها إطلاق بينما الأدلة اللبية ليس لها إطلاق. يعني إذا احتملنا قيدا زائدا في الأدلة اللفظية يمكن دفعه ببركة الإطلاق والتمسك بلسان الدليل اللفظي، لكن إذا احتملنا خصوصية في الأدلة اللبية كالإجماع والسيرة وقول الإمام لا يمكن التمسك بالدليل لدفع ماذا؟ هذه الخصوصية الزائدة. فنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ إن صلاة الجمعة واجبة إذا الإمام حاضر. أما إذا الإمام غائب هذا الدليل ساكت عنه، ما عنده لسان. الدليل أن الإمام أقام الصلاة، إليه لسان وإليه نظر إلى صلاة الجمعة في حال غياب الإمام، ساكت. واضح ولا؟ من هنا يا إخوة بالأمس اللي تكلمنا عن الحالات، وأن فعل الإمام يدل على عدم الحرمة، وترك الإمام يدل على عدم الوجوب، والخصوصيات الزائدة هل ينفي المرجوحية وهل يدل على الراجحية؟ إذا أحرجنا يا إخوة وحدة الظروف، لابد نحرج كل فعل وحدة الظروف. واذا كان هناك ظرف مختلف لا يمكن التمسك بهذا الدليل اللفظي، نقتصر على القدر المتيقن. لا بد احراز وحدة الظروف خلاف الدليل اللفظي، وحدة الظروف تعددها ما لها دور، المدار على لسان الدليل اللفظي. فيه اطلاق نتمسك به، ليس فيه اطلاق لا نتمسك بالاطلاق، نتمسك بخصوص مقيد. واضح. بينما الدليل اللفظي من سيرة ومن سكوت ومن فعل هذا ما إليه إطلاق حتى نتمسك به، نتمسك بالقدر المتيقن. ولا بد أن نحرص أن الظروف واحدة، أما إذا الظروف مختلفة ومتعددة يحتمل للظرف خصوصية، واضح أو لا؟ يحتمل للظرف خصوصية معينة، واضح الكلام إن شاء الله. إذا تم هذا ينتكس الإشكال الذي سنذكره في البحث الثاني. قلنا بحثين، البحث الأول أنه لا بد من إحراز وحدة الظروف والأدلة اللفظية لها إطلاق والأدلة اللفظية ليس لها إطلاق. البحث الثاني قلنا لا بد من إحراز وحدة الظروف، وإذا وردت خصوصية تفضح الاستدلال. نقول يا إخوة كل أفعال المعصومين سلام الله عليهم تحتمل الخصوصية، لأن إليهم مختصات لولا النبي إليهم مختصات، المعصومين إليهم مختصات، وبالتالي كل فعل من أفعالهم نحتمل إنه من مختصات. لو ما نحتمل نحتمل ما دمنا نحتمل، إذن الإمام قام بهذا الفعل لا لوحدة الظروف وإنما لظرف خاص. مثلا الإمام صلى صلاة الليل، واضح ولا؟ هنا ربما الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الليل، هنا يا لا يمكن الاستدلال بإقامته ومواظبته على صلاة الليل على الوجوب باعتبار أنه اتمنه لخصوصية، أنه يكون يجب عليه لكون معصوم أو لكون نبي يجب عليه أن في ثلث الليل، او النبي جمع بين اكثر من اربع نساء، نقول اذا يجوز يدل على الجواب. لا يا اخي، نحتمل خصوصية، وبالتالي تصبح جميع افعال النبي والامام تحتمل الخصوصية، فلا يمكن الاستدلال بجميع هذه الافعال، لاننا لا نخرج وحدة الظروف، ربما لظرف خاص. ما هو هذا الظرف الخاص؟ كون هذا الفعل من مختصاته، كون جواز صوم الوصال او تعدد اكثر من اربع نساء من مختصاته، واضح. والجواب هذا الكلام وجيه، لكن عندنا آية مباركة تقول لكم في رسول الله اسوة حسنة، يعني تشير الى ان الرسول صلى الله عليه واله حينما يعيش بين الناس يكون هو القدوة المثلى. ولكي يكون قدوة مثلى لا تكون أفعالك لها مختصات به، تكون أفعالك الغالب غير مختصة به، تشمل جميع الناس، تشمل جميع الظروف، وليست مختصة بظرف خاص. نعم إذا اختصت بعض الأفعال بالنبي قام الدليل على الخصوصية، فتكون النتيجة يمكن الأخذ بجميع أفعال المعصومين بجميع أفعال النبي إلا إذا دل الدليل على كون هذه الأفعال من مختصات النبي والمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وعرف الفكر إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الآن، نتكلم عن النقطة الأولى البحث الأول، إنه لا بد أن نحرز وحدة الظروف، لأننا لا يمكن أن نتمسك بالدليل اللبي لأنه ليس له إطلاق. مجرد احتمال الخصوصية يزور في الأخذ بماذا؟ بالدليل اللبي. ما عدنا إطلاق في فعل الخصوصية ينفي القيد الزائد، واضح. وهل يدل الفعل على عدم؟ وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي على الوقت الأول إن هذه الدلالة يعني دلالة الفعل على عدم الحرمة، ودلالة تستار على عدم الوجود وغيرها من الأمور، يدل على راجحية ومرجوحية. هي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف متى؟ متى تتحقق؟ عند اضطراد وحدة الظروف المحتمل دخلها هذه الظروف في الحكم الشرعي. فإن السؤال لما كان دالا صامتا، يعني ماذا صامتا؟ يعني ليس له لسان، هذا، وليس له إطلاق، يعني نختصر فيه على القدر المتيقن، بخلاف الدليل اللفظي له لسان فيمكن التمسك بالإطلاق فيه. فإن السؤال لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين هذا السائل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للموضوع، واضح ولا؟ بخلاف الدليل اللفظي صلاة الجمعة واجبة لها ولسان، يعني على كل حال هي واجبة، حاضر الإمام أمرها، فما لم نخرج وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم، يعني مجرد احتمال الخصوصية ومجرد احتمال وجود قيد زائد يمنع من التمسك بقول المعصوم، واضح. ولا يمكن دفع هذا الاحتمال بالاطلاق لانه لا اطلاق في الادله الادبيه. الان نتكلم عن الضغط الثاني، ومن هنا يعني بعد ان علمنا انه لا بد من احراز وحده الظروف الدخيله في اثبات الحكم قد يثار اعتراض عام في المقام، اعتراض عام يشمل كل افعال الائمه كل افعال المعصومين، وهو ان نفس النبوه والامامه ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، يعني ظرف خاص، يعني خصوصيه تميز المعصوم عن غير المعصوم، فربما في كل فعل من افعال هذا المعصوم جاء به بخصوصيته الخاصه، واضح ولا؟ فكيف يمكن ان نثبت الحكم على اساس فعل المعصوم؟ والجواب ان احتمال دخل هذا الظرف في الحكم ايضا كون معصوم في الحكم المكتسب ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، مثلا خذوا مني منافسكم صلوا كما رأيتموني أصلي، ألا أخبركم بوضوء رسول الله، ظاهر في المثلية أنه قدوة لنا مو أنه مخطط علينا بمثل هذا الوضوء، فإن فرض ذلك يعني جعل النبي قدوة والإمام قدوة يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما، يعني دخل بناء عن خصوصية، يعني يقتضي إلغاء خصوصية النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام، يعني لكي يكون سلوك النبي والإمام قدوة لغير النبي والإمام، واضح. فما لم يثبت بدليل ان الجعل المعين من مختصات النبي والامام يبنى على عدم الاختصاص، يعني الاخر ان الجعل ليس مختصا بالنبي لانه يمثل القدوة الحسنة لنا، الا ما خرج بالدليل، اذا قام دليل على ان هذا مختص بالنبي، واضح. هذا تمام الكلام في الشق الاول من الدليل الشرعي غير اللفظي. يبقى الكلام في الشق الثاني، الشق الاول ماذا الفعل، الشق الثاني ماذا دلالة السكوت والتقرير، واضح بعد سكوت يعني سكوت المعصوم يرحمكم الله عن تصرف يواجهه عن سلوك يواجهه بما يدل على الامضاء، واضح. وبالتالي اذا المعصوم يواجه هذا التصرف اما ان يرجع عنه اذا كان لا يمسك مع الشريعه، واما ان يسكت ويمضي اذا كان لا يتناسى مع الشريعه، واضح. هذا يمكن اقامه هذا الدليل، دليل السكوت والتقرير، على اساسين، اما على اساس عقلي واما على اساس استبعاري، ما الفارق بين الأساس العقلي والأساس الاستغاري؟ الأساس العقلي قائم على وجود ملازمة بين الملزوم واللازم. لابد أن توجد الملازمة فننتقل من الملزوم إلى اللازم. فأما الأساس الاستغاري فهو تام حتى لو لم ندعم بوجود مثل هذه الملازمة. واضح إن شاء الله. إذن الأساس العقلي لابد في ملازمة. العقل والذهن ينتقل من إدراك الملزوم إلى إدراك اللازم. بينما الأساس الاستظهاري بعد حتى لو ما تمت الملازمة بين الملزوم واللازم اسم هذا الأساس الاستظهاري. واضح إن شاء الله من بين التفاصيل. خلنا نقرأ الآن هذا المقدار ثم نأخذ الباقي. دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فيقال إنه دليل الإمضاء. نفس السكوت دليل الإمضاء. وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه من هذا السلوك المعين، فهذا يعني وجود الدليل الشرع اللفظي بعد الإمام رجع صدر الدليل اللفظي ودلالته. وإما أن يسكت المعصوم وهذا السلوك يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، إمضاء هذا السلوك، إقرار هذا السلوك، التصديق على هذا السلوك. ودلالته على الإمضاء يعني ودلالة سكوت الإمام على الإمضاء، سكوت المعصوم على الإمضاء، تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. على أساس عقلي يعني ماذا؟ قلنا لابد توجد ملازمة بحيث ننتقل من الملزوم إلى اللازم. وأما أساس الظهور الحالي بعد ما موجودة ملازمة ما نفترض وجود ملازمة. واضح. إذا نمسك الآن إلى هذه التقريبات. إذا نحن الآن ماذا نريد أن نقول؟ نقول سكوت الإمام يدل على الإمضاء، إمضاء الإمام. تقريب هذا الإمضاء والتقريب نقول على أساسين، على تقريبين، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. إحنا نأخذ أولا من أساس الاستظهاري. بسيط. افرضوا يا إخوة أن واحد منكم أصبح مدير شركة مسؤول قسم وهو يشرف على هذا القسم وعلى العمال ويلاحظ العمال، فوجد بعض العمال يقومون ببعض الأعمال وسكت. سكوته هنا مع ظهور حال هذا المدير والمسؤول أنه في مقام رقابة، هؤلاء العمال يشرف على أن هذا سلوكهم مرضى عنده. واضح ولا؟ لو لم يكن مرضيا لا ردهم. واضح. لاحظوا نبعا ما انتقلنا لازم وملزوم وغيره، اتمسكنا بظهور الحال، ظهور حال صاحب الشركة، ظهور حال المسؤول انه بصدد رقابة العمال. واضح ولا؟ يلا انطلق على بيت القصيد. ظهور حال المعصوم عليه السلام انه في اي مقام؟ أنه في مقام التبليغ وفي مقام حكم الشريعة. الإمام هو المسؤول العام لتبليغ الرسالة، المعصوم هو المسؤول العام لتبليغ الرسالة والمشرف على سلامة خط الرسالة. واضح. فإذا هذا المشرف وجد المكلفين يقومون ببعض التصرفات وواجه بعض السلوك منهم وسكت، سكوت يكشف عن هذا عن رضا. واضح ولا؟ مقتضى ظهور حاله انه بصدد الاسراف، بصدد تبليغ الرساله. واضح ولا؟ هذا ظهور حاله. فهنا تمسكنا بالظهور الحالي. واضح ولا؟ بالاستظهار ظهور حال المعصوم انه المسؤول الاول للتبليغ. واضح؟ اذا وظيفة الامام تبليغ الشريعة وتقويم الزائغ. لو كان هناك زوغ وباطل الامام سلام الله عليه دينا هذا الاساس الاضطراري. خمت الان الى الاساس العقلي. الاساس العقلي يعني عندنا ملزوم وننتقل من ادراك الملزوم الى ادراك العقلي. الاساس العقلي يمكن تقريبه باحد تقريبين توجيهين نجيب التقريب الاول على اساس كون المعصوم مكلف من المكلفين، والتوجيه الثاني والتقريب الثاني على اساس ان المعصوم عليه السلام بصفته شارعا وعارفا. التفتوا جيدا. قلنا انه دلالة السكوت والتقرير إن على أساس استظهار أو على أساس عقلي. الأساس العقلي نذكر له وجهان، نذكر له وجهين تقريرين. التقرير الأول إما نبين الأساس العقلي على أساس كون الإمام مكلف. التقرير الثاني إما نبين الأساس العقلي على أساس كون الإمام شارعا وهادثا. نأتي إلى التقرير الأول. إن بين الأساس العقلي لدلالة السكوت على الإمضاء على أساس عقلي، التقرير الأول على أساس كون الإمام مكلف. إذا الإمام مكلف من المكلفين يجب عليه النهي عن المنكر ويجب عليه تعليم الجاهل. هذا هو لا واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعليم الجاهل يعني أمر بمعروف النهي عن المنكر بعد واضح. فإذا وجد الإمام سلام الله عليه فعلا من الأفعال وهو منكر وجد عليه أن يردع وأن ينهى. وإذا شاف جاهل يقوم بعمل غير صحيح وجب على الإمام عليه السلام تعليم الجاهل. تلاحظ هنا وجوب تعليم الجاهل وجوب النهي عن المنكر هذا مو مختص بالإمام، هذا يشمل الإمام ويشمل غير الإمام من المكلفين. واضح؟ لكن ما الفارق هنا؟ إن غير المكلف غير مفقود وبالتالي قد لا ينهى عن المنكر وقد لا يعلم الجاهل، لكن الإمام عليه السلام معصوم لا بد أن ينهى عن المنكر، لا بد أن يردع الجاهل. فإذا لم يردع نكتب هذا، نكتب أن هذا ليس بمنكر وهذا عمل لم يصدر عن جاهل. واضح لو لا؟ انتقلنا من الملزوم وهو سكوت الإمام، هذا ملزوم، إلى اللازم. ما هو اللازم؟ جواز هذا الشيء وعدم كونه منكرا. واضح؟ هذا أساس عقلي. العقل يقول انتقل من الملزوم سكوت الإمام إلى بخلاف الظهور الحالي. الظهور الحالي أن الإمام في مقام التفجي. لماذا؟ لحفظ الشريعة وتقويم الدين. إذن هذا الأساس الأول واللحاظ الأول. الأساس الثاني لا، نلحظ الإمام باعتبار كونه شارع وهادث متفجي. لماذا؟ لصيانة الشريعة وهو صار الشارع. يا إخوة، إذا وجد شيئا ينقض الشريعة وجب عليه أن ينبه عليه. لماذا؟ لأن الشارع ما هو غرضه؟ بيان الشريعة. إذا وجد شيء ينافي الشريعة وجب عليه أن يردع عنه، لأن عدم ردعه يلزم منه نقض الغرض. هو باعتبار الشارع هذا ما هو هدفه وغرضه؟ بيان الشريعة، تبليغ الشريعة. إذا وجد شيء يتنافى مع الشريعة وسكت عنه معناته الإمام نقض الغرض الذي جاء من أجله وهو ماذا؟ صيانة الشريعة، تبليغ الشريعة، واضح أو لا؟ إذا الإمام إذا وجد شيء لا يتلائم مع الشريعة يلزم أن يردع عنه حتى لا يلزم نقض الغرض. إذا هنا أيضا انتقلنا من الملزوم إلى اللازم. سقوط الإمام عليه السلام هذا ملزوم، يجب عن اللازم أن هذا الفعل لا يلزم منه نقض الشريعة. سكوت الإمام عن فعل من الأفعال هذا ملزوم، يلزم منه يكون كاتب عن ماذا؟ أن هذا الفعل ما ينقض الشريعة. واضح ولا؟ والأفعال مو بالضرورة تكون مطابقة مع الشريعة، الأفعال التي مخالفة للشريعة على نحوين، إما أن تكون ناقضة وإما أن تكون غير ناقضة. غير الناقضة نضرب لك المثال، شيء غير شرعي، فعل غير شرعي لكن ما ينقض الشريعة. إذا ما ينقض الإمام ما يجب عليه أن ينبه عليه، التفت. لو عندنا مكروه من المكروهات، وهذا العامي في ذهن ان هذا مو مكروه، حرام في ذهن ان حرام، فدائما يتجنب هذا المكروه وفي ذهن انه حرام. الامام هنا لو سكت يلزم نقض الغرض ونقض الشريعة؟ ما يلزم، لانه اذا ترك المكروه نور على نور، هذا المكلف اذا ترك المكروه شريعة تريد يترك المكروه، هذا لا صحيح هو يعتقد انه حرام، لكن تركه للمكروه باعتقاد حرمته لا يلزم منه نقض الغرض، لان غرض الشريعة اصلا ترك هذا الشيء. واضح او لا؟ ترك لانه مكروه لانه محرم، الشريعة تأيدا يتركه. واضح او لا؟ زين، لكن هناك بعض الافعال يلزم منه نقض الغرض. مثلا لو كانت الشريعة لا تعول على خبر الواحد الثقة، ما تعول، ترى أن خبر الواحد ليس بحجة، شعوركم خبر الواحد هو كل خبر لن يصل إلى درجة التواتر، خبر المتواتر هو الخبر الذي بالقصد، إخبار جماعة كثيرين ينتهي خواطهم عن الكذب، ما ليس بمتواتر هذا خبر واحد، اسم الاستفاضة، اسم الخبر القوي، اسم الخبر العزيز. واضح؟ اذا خبر الواحد هذا اللي يفيد الظن، خبر الواحد مو لازم واحد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، مهمة يوصل التواصل. لو كانت الشريعة تقول يجوز العمل بالاخبار القطعية فقط بالاخبار المتواترة، واما الخبر غير المتواتر الخبر الظني لا يجوز العمل به، والامام عليه السلام جالس ويرى الناس تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية، يجب عليه أن يرجع له ما يجب؟ يجب، لأنه سكوت يلزم من نقض الغرض. ما هو غرض الشريعة؟ عدم العمل بأخبار الآحاد. ما هو الفعل المتعصب في الخارج؟ العمل بأخبار الآحاد. سكوت الإمام يلزم منا أن الناس تعمل بأخبار الآحاد، يعني تنقض الغرض الشرعي. واضح أو لا؟ إذن الإمام عليه السلام يجب عليه أن يرجع. التفتوا، أحيانا يتحقق نقض الغرض بالأمر المتحقق فعلا، هنا فعلا الأمر متحقق، فعلا الناس في الأمور الشرعية تعمل بأخبار الواحد. واضح ولا؟ احيانا يتحقق نقض الغرض ليس بامر فعلي، بامر بالقوه، بامر فعلي. كيف؟ احيانا الناس ما تعمل بخبر الواحد في الشرعيات، لا لا، تعمل بخبر الواحد في الامور العقلائيه غير الشرعيه، أمورهم اليومية التي هي ليست شرعية، يعولون على خبر الواحد ويعتبرون خبر الواحد حجة. خب الإمام يردعهم، هم ما تدخلوا في الشارع، واضح او لا؟ لكن العقلاء لماذا عملوا بخبر الواحد في الامور غير الثلاثة؟ يعني نكتة، ما هي النكتة؟ وجود صدق ظني في الخبر الواحد. فلوجود الكشف الظني في خبر الواحد عمل العقلاء بخبر الواحد. واضح. هذه النكتة ربما تجعل العقلاء في المستقبل يعظون العمل بخبر الواحد. اليوم فعلا فعلا يعملون بخبر الواحد في الامور غير الشرعية، اما في الشرعيات ما يعملون بها. ما يدريك في المستقبل ربما يعدون العمل بخبر الواحد من الامور غير الشرعية الى الامور الشرعية. لماذا؟ لوحدة الميلاد ووحدة النكتة. خبر الواحد يفيد الكشف الظني، هذا الكشف الظني موجود في الامور غير الشرعية وموجود في الامور الشرعية. واضح. بما ان هذا العمل وهذا السلوك من شأنه ان ينقض غرض الشريعة، يجب على الامام ان يرضى. اذا الامام عليه السلام اما ان يرضى عن فعل ناقض للغرض بالفعل، يعني الان فعلا يعملون بخبر الواحد في الشرعيات، واما ان يرضى المعصوم عليه السلام عن فعل ناقض للغرض بالقوة. قد يصلح ان يكون هذا الفعل منسى لنقض الغرض في المستقبل. كما لو كانوا لا يعملون بخبر الواحد لكن في غير الامور الشرعية، لكن لنفته ان هذا الخبر الواحد لتكون ظني، وهذا النكتة قد تعد العمل من خبر الواحد في غير الشرعيات الى خبر الواحد في الشرعيات. واضح الكلام. اسهرت لكم البحث ونطبق العبارة. فهرسة البحث ندرس دلالة السكوت. دلالة السكوت اما على اساس عقلي اما على اساس استظهاري. على اساس عقلي بتقريبين، اما التقريب الاول هو على اساس ان الامام مكلف من المكلفين فيجب على التعليم الجاهل والنهي عن المنكر، والاساس الثاني اما على اساس كون الامام سارع وقادر فيجب عليه من باب حادثيته ان يرجع عن الامور التي تنقض الغرام. والفكتور التقريب الاول الى شروط تختلف عن التقريب الثاني. التقريب الاول ما هي من شروطه؟ التقريب الاول من باب وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد تتحقق شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي الشروط. في التقريب الثاني ان الامام عليه السلام يجب على ان يرجع من باب نقض الغرض، ما نشترط هذه الشروط، نشترط تحقق الامر الذي من شأنه ان ينقض الغرض. واضح. وبعد خلنا نروح للاساس الاستظهاري. الاساس الاستظهاري لا نشترط فيه لا شروط الامر والنهي عن المنكر، ولا نشترط فيه ماذا؟ كون الشيء ناقضا للغرض. يكفي كون الامام في مقام تبليغ الشريعة وتقويم الدين، هذا المقدار كافي. واضح. نقرا يا كافي يا معافي. اما الاساس العقلي فيمكن توظيفه باحد وجهين. الوجه الاول اما بملاحظه يمكن توظيفه باحد تقريبين، التقريب الاول او الوجه الاول اما بملاحظه المعصوم مكلفا فيقال ان هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم عليه السلام لوجوب النهي عن المنكر او لوجوب تعليم الجاهل على الامام عليه السلام. واضح. فعدم نهي المعصوم وسكوته مع عصمته، مع عصمته، اما اذا مو معصوم ما يكفي، اما معصوم يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. هذا الوجه الاول، اللحاظ الاول، التقريب الاول. التقريب الثاني، اللحاظ الثاني، واما بملاحظه المعصوم سارحا وهاجسا فيقال ان السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه، غرضه انه ماذا؟ يبين الشريعه بما هو سارع لتعين الوقوف وجه. احيانا السلوك خالف الشريعه بس ما ينقض الغرض. واضح ولا؟ قلنا لكم هذا مكروه، هو يعتقد انه حرام، الامام يجب ان يرجع، ما يجب، ما ينقض الغرض ابني. واضح ولا؟ اذا نقض الغرض لتعين الوقوف في وجه هذا السلوك، ولما صح السكوت لانه سكوت نقض للغرض. ما هو غرض الشارع؟ بيان السريع ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، والإمام بعيد النغافل مختبات مثل ملتفت. وكل من اللحاظين له شروطه، أي لحاظين؟ اللحاظ الأول للاحظت كونه مكلف، اللحاظ الثاني للاحظت كونه سارة. فاللحاظ الأول كونه سارة وكونه مكلف يتوقف على توقف شروط وجود النهي عن المنكر، وبعد شروط وجود تعليم الجاهل ده. واللحاظ الثاني الإمام بلحاظ كونه سارة، وهذا يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي. هذا الشق الأول، يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، فعلا هو يهدد. متى يهدد فعلا؟ إذا فعلا في الشرعيات يعملون بخبر الآخر، بأن يكون نفس الآخر، بأن يكون الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرتان، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآخر بالثقات في الشرعيات. هذا واحد. اثنين، الثاني المثال الثاني، أو ناشئا من نكتين، يعني أن يكون الفعل ناشئ من نكتة. ما هي النكتة؟ يعملون بخبر الواحد غير الشرعية. أي نكتة؟ نكتة الكتف الظني. أو يكون الفعل ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها هذه النكتة وجود الكتف الظني، الامتداد إلى المجال الشرعي. هم يعملون بأخبار الآحاد غير الشرعيات، الآن ينددون ووسعون نعمل بأخبار الآحاد في الشرعيات أيضا. لماذا؟ لوجود النفس الكسب الظني في خبر الواحد، كما هو موجود في غير الشرعيات موجود في الشرعيات. واضح؟ أو ناس من نفسة من تقتضي لفضل الانتداد للمجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتطوير، ينفذ كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية لكن غير الشرعية، ولكن بنكتتين. ما هي النكتة؟ ثم الخبر الواحد يفيد الكتف الظني، تقتضي بفضلها هذه النكتة تطبيق ذلك، يعني العمل بأخبار الآخر على الشرعيات أيضا عند الحاجة إذا احتاجوا إلى العمل بخبر الواحد في الشرعيات. هذا تمام الكلام في الأساس العقلي. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المحصول بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيت، ظاهر حال المعصوم عند سكوت المعصوم عن سلوك يواجهه، ظاهر حال ماذا؟ ارتضاء ذلك السلوك. بعد ما انتقلنا من ملزوم للازم، ظاهر حاله ارتضاء الفعل، ما انتقلنا من ملزوم للازم، وهذا ظهور الحال. وتكون الدلالة حينئذ استظهارية من ظهر حال المعصوم، ولا تخضع الدلالة الاستظهارية لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. أساس العقلي يتوقف على شروط، التقريب الأول يتوقف على شروط وجوب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، التقريب الثاني يتوقف على ماذا؟ كون الفعل ناصب للغرض. هنا في الأساس الاستظهاري لا نشترط كون الفعل ناصب للغرض، ولا نشترط ماذا؟ أن يكون هذا الفعل يتطبق على شروط النهي عن المنكر حتى يجب على الإمام، يكتبه حالة أنه في مقام بيان شريعة وأنه المتفضل العام لتبلغ الشريعة وتقويم الزيت. هذا تمام الكلام في دلالة السكوت والتفريع المذكورة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.